أنا خلاف جماهير الناس الذين يتحمسون للانتفاضة. أنا لا أرى أن هذه الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار، لأنها تحريكة سياسية وتحريكة لم يستعد إطلاقا. هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ الأسد، لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها. وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح، ولا تتحرر الدول من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح؟ أنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا، فضلا عن أن أعتقد بأنه سيفيد واقعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما يقتل أنا كيف هذا؟ ما يقتل يهودي إلا ويقتل مقابله عشرات. والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدخر قوتها لساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم. ومن هنا يقال في الأمثال العامية عين ما بتطاول مخرج، فيها الكلام عندكم المخرج الإبرة مثلا الغليظة التي يطعم بها، عين من شحم أو دم إلى آخره ما تطاول من مخرج. هذا مثال ينطبق تماما على أخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة. بأجسامهم. نعم. بأجسامهم. هذه مفهومة، لأنهم لما يقابلون بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيديهم وأجسامهم. الشاهد يعني مع الأسف الشديد أنا كنت أقول ولا أزال أنه الجهاد في أفغانستان فرضي، ومع أنه كان في هناك مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها، وربما بعض مساعدات غير يعني صريحة من بعض الدول العربية، لكن كان المفروض أنه الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عدد وعدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الضد الروسي كما يقولون. ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير. يكفي في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.